بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن شيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. نعم، هذه قاعدة عقلية. الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. كل شيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. لو قيل لك مثلا طائرة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، يعني طائرة، هل يمكن أن تتصورها؟ لا يمكن إلا بمشاهدتها أو مشاهدة نظيرها، تقول قريب من هذه، أو الخبر الصادق بأن يصفها. أما مجرد أن تذكر هكذا فإن الإنسان لا يمكن، لأن عقله يذهب كل مذهب في تخيل هذا الشيء. نعم، إذن هذه قاعدة مفيدة، وهي أن الشيء لا تعرف صفته وكيفيته إلا أولا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق، وكل هذه منتفية. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها. طيب، هنا أيضا في مسألة التكييف ينبه إلى أن بعض الدعاة والوعاظ قد يمثلون ويكيفون صفات الله من حيث لا يشعرون، فتجد أن بعضهم حينما يتكلم عن حث الناس على الهداية والاستقامة والثبات يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول هكذا، هذا تمثيل ولا يجوز، لأنه إذا قال هكذا أصبعين مثل أصابع الله عز وجل، فلينتبه لهذا. فيأتي بتمثيل الصفة وتكييفها من حيث لا يشعر. وأما فإذا قال قائل: ألا يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السمع والبصر حينما قال إن الله كان سميعا بصيرا؟ نقول: هذا ليس تمثيل، هو إشارة إلى الجارحة لا الصفة، يعني لأنهم يعقلون، يعني البصر والسمع، وهذا ليس تمثيل، ليس كان تقول بين أصبعين هكذا من أصابع الرحمن. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف. يعني مهما حاول عقلك القاصر أن يقدر في الذهن صفة من صفات الله عز وجل فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. أولا، أن ما قدره في الذهن هو أقل من عظمة الله عز وجل، فالله أعظم وأجل. ثم أيضا، أي كيفية يقدرها فإنه سيكون كما قال المؤلف، فإنه سيكون كاذبا، لأنه كيف يقدر شيئا لم يره، فبهذا بطل التكييف أو التقدير. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم، تأمل هنا، يقول: الاستواء غير مجهول، يعني أن له كيفية معلومة، وكيفيته غير معقولة. ولم ينفي أن يكون له كيفية، بل قال الاستواء غير مجهول، كون الله استوى على العرش أمر معلوم، لكن كيفية ذلك غير معقول، لا يمكن أن نعقله، فهو نفي لتكييفنا له لا لأصل الصفة وأن لها كيفية. فالصفة صفة الاستواء لها كيفية، يعني لها كيف ولكننا لا نكيفها. ففرق كما تقدم، فرق بين الكيف وبين التكييف. الكيف بمعنى الصفة، والتكييف تمثيل الصفة. فصفات الله عز وجل نقول من غير تكييف، ولا نقول من غير كيف، لأن كل صفة لا بد لها من، لأن كل أمر لا بد له من صفة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا نعم، وهذا الميزان ينبغي أن تسلك فيه جميع الصفات، فجميع صفات الله عز وجل نسلك فيها هذا المسلك. فإذا سأل عن المجيء، فنقول المجيء إيش؟ غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا. النزول، نقول النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا معنى قوله: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، يعني جعلوا من كلام الإمام مالك رحمه الله ميزانا في جميع الصفات، وبهذا يسلم المرء. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب، يقول: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، كما حصل من الكلام. ثم أيضا التدقيق والتفاصيل في معرفة بعض الصفات قد يجر الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، وتقلل عظمة الله وهيبته في قلبه. ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم أمام العامة أنه حينما يذكر صفات الله عز وجل يذكرها إجمالاً ولا يفصل، لأن عقولهم لا تحتمل ذلك. يعني يجلس مثل يتكلم عن الأصابع، ويتكلم عن العينين، يتكلم عن أشبه ذلك، قد يكون هذا سبب لضعف عظمة الله في قلوبهم، لكن يؤمنون به إجمالاً وهذا كافٍ. أما دقائق التفاصيل التي يتكلم عنها أهل العلم فقد يكون ذكرها أمام العامة سبباً لذهاب عظمة الله في قلوبهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن لا يتجاوز بالمعنى المجهول. أحسن الله إليك. لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، يعني كما أن الأسماء توقيفية. إذن هذه القاعدة، يقول قاعدة: صفات الله توقيفية. ومعنى توقيفية أن يرجع فيها إثباتا ونفيا إلى ما جاء في الكتاب والسنة، فهي كالأسماء توقيفية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا معنى توقيفية. إذن كلام الإمام أحمد هو تفسير وبيان لمعنى كلمة توقيفية، أي لا يوصف، أي لا يسمى ولا يوصف إلا بما وصف أو سمى به نفسه. نعم. أحسن الله لقال رحمه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول، نعم، يعني كيف نثبت الصفة لله عز وجل من نصوص الكتاب والسنة؟ لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. نعم، أحسن الله لقال رحمه الله: الأول، التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. نعم. الثاني، العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. القوة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء، وربك الغفور ذو الرحمة. البطش: إن بطش ربك لشديد. الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واليدين: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بما ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذا الوجه الأول، التصريح بالصفة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني، تضمن الاسم لها. نعم، تضمن الاسم لها، لأنه سبق أن أسماء الله عز وجل إن كان الاسم متعديا تضمن ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر. فمثلا الغفور نثبته اسما لله، ونثبت أنه يغفر، ونثبت الأثر وهو ونثبت المغفرة ونثبت الأثر وهو أنه يغفر، وهكذا بقية الصفات. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث، التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى. طيب، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني يريد فعل أو وصف يدل على الصفة كالاستواء، الرحمن على العرش استوى، نثبت الاستواء على العرش، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء للنزول ينزل ربنا، الانتقام من المجرمين إن من المجرمين منتقمون. لكن لا يلزم من إثبات الصفة أن نشتق أو أن نأخذ منها اسما، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما. أحسن الله لقاء رحمه الله. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. قال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى، يعني أن لا تثبت بالعقل، مراد رحمه الله لا تثبت بغيرهما، يعني غير الأسماء غير الكتاب والسنة، فلا تثبت بالعقل، خلافا لأهل الكلام الذين حكموا العقل في صفات الله وقالوا ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه العقل نفيناه. فتجد أنه مثلا في هذه الصفة يقول هذه العقل يمتنع أو يمنع أن تكون أن يكون من صفات الله كذا، فينفون هذه الصفة، ينفونها. لماذا؟ لأن العقل يمنعها. فبأي عقل، كما قال السلف، بأي عقل توزن صفات الله عز وجل وتوزن نصوص الكتاب والسنة؟ نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. نعم. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. إذن النصوص، إذن صفات الله عز وجل قسمها المؤلف رحمه الله، قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله بالكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه. ذكر ثلاثة أقسام: أولا ما جاء إثباته في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فنثبته على الوجه اللائق بالله. ثانيا ما لم يرد إثباته، نعم ما ورد نفيه، هذا القسم الثاني، ما ورد نفيه وجب نفيه مع اعتقاد ثبوت كمال الضد. الثالث ما لم يرد إثباته ولا نفيه كالحيز والجهة ونحوها، فهذا لا نثبته لفظا، نتوقف فيه لفظا ونستفصل فيه معنى. فهمتم؟ يعني إذا قال هل تثبتون، يذكر هذا، هل تثبتون صفة الجهة لله؟ سيذكرها أجل أن تعجل. هل تثبتون صفة الجهة لله؟ نقول لفظه لا نثبته لأنه لم يرد، وصفة الله توقيفية. أما المعنى فهذا يستفصل، إن أريد به معنى يكون حقا لائقا بالله أثبتناه، وإن كان سوى ذلك نفيناه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وهذه مرت بنا هذه القاعدة في متى؟ تقريب التدمرية قريبا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعال. طيب كل صفة دل عليها اسم، لأن باب الأسماء، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالاسم يتضمن الصفة، بل قد يتضمن أكثر من صفة بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. وسبق لنا الفرق بين المطابقة والتضمن والالتزام، أن المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما وضع له، والتضمن دلالته على إيش؟ جزء منه، والالتزام دلالته على أمر خارج. فمثلا البيت، إذا قلت بيت، دلالة لفظ بيت على جميع الأجزاء دلالة مطابقة، دلالة لفظ بيت على وجود غرفة تضمن، دلالة كلمة بيت على وجود صانع له هذه دلالة التزام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. نعم، هذا هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. أيضا الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. نعم. فالله عز وجل قد أراد وحكم كونا بالكفر مع أنه مبغض له ليس محبوبا، وقد وحكم بالإسلام مع أنه محبوب. فهذا هذا الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، لكنه سبحانه وتعالى يقدر ما لا يحب لحكمة. يعني قدر الله عز وجل وحكم كونا بالكفر لحكمة، لأنه لولا الكفر، وجود الكفر لم يحصل دعوة وأمر معروف ونهي عن منكر وجهاد، تعطل كثير من المصالح، ها؟ ولا النار، لابد من الحكمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، ومما ورد نفيه عن الله سبحانه. يعني هذه الصفات التي ورد إثباتها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه انتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه. طيب هذا اللي ورد نفيه صريحا، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. وهذه أدلتها معروفة في الكتاب والسنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، وكذلك أيضا لفظ الحيز ولفظ الجسم، فكل هذه لم ترد في الكتاب والسنة، الجهة والحيز والجسم، هل نثبتها؟ هل نقول لله جسم أو ليس له جسم؟ هل هو في جهة أو ليس في جهة؟ هل هو في حيز أو ليس في حيز؟ أجاب المؤلف أو ذكر فيما تقدم قاعدة، يقول المؤلف رحمه الله: وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب التوقف في لفظه. نقول لفظ الحيز، لفظ الجهة، لفظ الجسم لا نثبته لله عز وجل. المعنى ماذا تريد بالجهة؟ ماذا تريد بالجسم؟ ماذا تريد بالحيز؟ إن أراد به معنى لائقا بالله إيش أثبتناه، وإن أراد به معنى يتضمن نقصا في حق الله نفيناه. إيه هو في العلو هذا مين مشكلة، لكن هل تقول الله في جهة؟ لا، جهة إذا قلت في جهة قد يقول جهة تحيط به المخلوقات. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله. قلنا نعم، قلنا لفظ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأما معناه فإما أن كقول ربنا الله الذي في السماء، أين الله؟ قالت في السماء. قال رحمه الله: وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. واضح؟ لأن لما كان لفظ الجهة لفظ مجمل يحتمل جهة سفل ويحتمل جهة علو لكن تحيط به، ويحتمل جهة علو لا تحيط به، فلهذا لابد من الاستفصال. أحسن الله لقاء رحمه الله: فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. كم الأدلة؟ الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، خمسة أدلة تدل على علو الله عز وجل. والله عز وجل قد فطر جميع الخلائق على ذلك. ولهذا لما حصل مناظرة بين الهمداني وبين الجويني كان يقرر يعني نفي استواء الله عز وجل على عرشه، فقال: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو. مثل واحد يقول يا الله، كان يشهق يرتفع تلقائيا من غير شعور. هذا معناه ما؟ هذه فطرة ولا ليست فطرة؟ فطرة. ويروى في الحديث سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تستسقي، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوتي غيركم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. طيب، أما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن اتباع القرآن ألا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، وأيضا قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي، يعني المنبأ من عند الله الأمي. الأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي لا يقرأ ولا يكتب. واختلف العلماء في قول الأمي هل هو نسبة إلى عدم القراءة والكتابة أو نسبة إلى الأميين وهم العرب الذين بعث فيهم. فقال بعض العلماء وهو المشهور أن الأمي نسبة إلى نفي القراءة والكتابة، يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من آية الله أن يأتي بهذا القرآن الذي أعجز الفصحاء والبلغاء من العرب وهو لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقيل إنه نسبة إلى الأميين العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فنسب إليهم. هذا معنى الأمي بالمعنى العام. إذن الأمي بالمعنى العام هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. أما المعنى الخاص عند الفقهاء فالأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة حتى لو كان معه أعظم شهادة، لو كان بروفيسور ولا يحسن الفاتحة يسمى أمياً. إذن لفظ الأمي له معنيان عام وخاص. فالعام هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأما الخاص فهو عند الفقهاء فهو الذي لا يحسن الفاتحة. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن ما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نقول الرد إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول يكون في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن نرد ذلك إلى شخصه الكريم، وبعد مماته أن نرده إلى شرعه القويم. إذن فردوه يعني أرجعوه إلى الله ورسوله. إلى الله المراد ماذا؟ الكتاب. إلى الله ورسوله، والرد للرسول ذكرنا أنه يكون في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن نرد الأمر إلى شخصه الكريم، يأتي ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام كما يسأله بقية الصحابة. وأما بعد وفاته فأن يرد ذلك إلى سنته وشرعه القويم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. طيب، وهذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء احتج بها بعضهم على يعني فهم بعضهم أن كل شيء في القرآن، كل شيء في القرآن. نقول نعم، كل شيء في القرآن. ولذلك ذكروا أن الشيخ محمد عبده المصري معروف أنه كان في فرنسا يأكل في مطعم من المطاعم، فجاءه رجل من النصارى فقال له أنتم تقولون إن القرآن فيه تبيان لكل شيء، فيه تبيان لكل شيء. فقال نعم. فقال أرأيت هذا الطعام كيف صنع؟ أرني في القرآن كيف صنع هذا الطعام، جيب لي آيات تدل على طعمه. كان موجود في القرآن كالأين. فأمر بالنادل، النادل يعني جرسون اللي يخدم، فقال له تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا. قال هكذا في القرآن، قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وآخر بعضهم يتوسعون في مثل هذا، يعني قيل الواحد أنتم تقولون إن القرآن فيه كل شيء، قال نعم، قال اسمي موجود في القرآن، كلي موجود، وش اسمك أنت؟ قال اسمي كوك، كان واقف، قال وترى كوك قائم. بس هذا عاد ما أدري صحيحة أو الله أعلم.